الحمد لله العلي العظيم الكبير المتعال العلي الأعلى تبارك وتعالى سبحانه وبحمده. في ذات يوم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: جعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. الله تعالى يقول في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العظيم كل ما اتصل به عظيم يجب أن يعظم. اللي بيعظم ربنا، من كان معظما لله عظم كل ما يتعلق به، عظم توحيد الله، غار على كلمة التوحيد، عظم شريعة الله، عظم شعائر الله. لذلك الأنبياء لم تهدأ نفوسهم أبدا دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. الأنبياء لماذا بذلوا أعمارهم وأوقاتهم وحياتهم؟ هجروا من أوطانهم، قتلهم أقوامهم وطردوهم من بلادهم وعذبوهم وآذوهم، ومع ذلك صبروا لغاية واحدة: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. غيرتهم على الله سبحانه وتعالى وتعظيما لجناب توحيده سبحانه وتعالى حملتهم على أن يتحملوا كل ذلك لله سبحانه وتعالى. ما الذي يجعل إبراهيم يخرج فيكسر الأصنام وهو يعلم أنه يكسر طواغيتهم وأصنامهم، ويعلم أن العقوبة الشديدة ستنتظره؟ كل هذا لله سبحانه وتعالى. فالعبد الموحد يهون عليه أن يبذل روحه فداء لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ تعظيما لله ولشعائره سبحانه وتعالى. الذي يعظم شعائر الله سيعظم دينه ويعظم كتابه ويعظم الصلاة. هذه الصلاة، العبد الذي يعظم ربه سيعظمها. يعني يعظمها؟ ما معنى أن تعظم الصلاة؟ تعظم الوضوء. علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه من آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أصفر لونه، إذا توضأ أصفر لونه ويحسن الوضوء جدا ويتغير لونه. سأله رجل: لما يحدث ذلك؟ لماذا يحدث هذا التغير عندما تتوضأ؟ فيقول له: أتدري بين يدي من سأقف؟ أنا الآن سأقف بين يدي من؟ أحدنا إذا أراد أن يقدم على عظيم من عظماء الدنيا، ملك أو غني أو صاحب جاه وسلطان، ترى يغتسل ويتطيب ويلبس أطيب الثياب ويتجهز ويذهب قبل الموعد. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن ركوعها وسجودها ووضوءها إلا كان كفارة لما قبلها. ترى من السلف يقولون: من كان يشتري ثوبا ثمينا، لماذا؟ يتزين به للقاء الله سبحانه وتعالى. المعظم لله سبحانه وتعالى سيقرأ القرآن قراءة غير، أنت تقرأ كلام الملك. لذلك تجد الإنسان يتوضأ لكي يقرأ من المصحف، حتى يمس المصحف، يتسوك، يحسن التجويد، يحسن التلاوة. لماذا؟ تعظيما لصاحب الكلام. يحسن الصيام، تراه يعظم بيت الله، يعظم كلام الله، يعظم ذكر الله سبحانه وتعالى. تجد بعض الناس يذكر الله تعالى ويطالع النساء، هكذا يسبح هضرمة. أنت تذكر ربك العظيم. لذلك يجب أن تستحضر من تذكر. لذلك أحد السلف مطرف بن عبد الله يقول: ليعظم جلال الله في قلوبكم فلا يقل أحدكم للكلب أخزاك الله. اسم الله جليل عظيم، لا تذكره على كلب أو على حيوان. كان السلف يقولون: لا تقل للمصحف مصيحف ولا للمسجد مسيجد. كانوا ينهون أحدهم أن يضع يده في القبلة، رجله في القبلة أو تجاه المصحف. لماذا؟ تعظيما لله ولشعائره ولآياته ولكتابه ولبيته. هكذا حال العبد المعظم الموقر لرب العالمين الذي قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.